الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون خلقنا أطعمنا علمنا الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء يصطفي من يشاء من عباده ويجتبي من يشاء من خلقه خلق الأزمنة واختار منها وخلق الأمكنة واصطفى منها واصطفى من البشر أنبياء ومن الأنبياء رسلا ومن الرسل أولو العزم ومن أولو العزم سيد البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثم أما بعد أيها الجمع الكريم الطيب حديثنا في هذا اللقاء بإذن رب الأرض والسماء عن فترة زمنية في تاريخ الأمة الإسلامية أولا نتحدث عن حال العالم قبل بعثة رسول الله محمد قبل أن يبعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام ماذا كان حال العالم ثم كيف آلت الخلافة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم كيف انتقلت إلى أمير المؤمنين عمر وفي عهد عمر ما الذي حدث ومتى ظهر الفكر الشيعي الخبيث في هذه الآونة وكيف تسلل إلى الأمة ومن الذي صنعه هذا مهم جدا إن المتأمل في حال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان عالما مضطربا خلاصة ما يقال فيه أنه فقد العقيدة وفقد النظام موؤودة تقتل خمور تشرب حمية تعربد حتى قال بعضهم ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا نظرت إلى الحمية البقاء للأقوى وأن إذا شب الرضيع منا تخر له الجبابر ساجدين أرحام تقطع زنا تعلق له رايات وأعلام في شوارع مكة يجهر به هذا هو حال العالم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بعث الله نبيه خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين أخرج البشرية الضائعة التائهة الحائرة من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة فأمر بصلة الرحم وأداء الأمانة وحسن الجوار وحقن الدماء، حتى أن خديجة صورت لنا خلق النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل المعدم وتكسب المعدوم تعطيه وتعين على نوائب الحق. هذه الكلمات قالها ابن الدغنة لأبي بكر الصديق لما أراد أبو بكر أن يخرج من مكة سائحا، وسياحة أبي بكر تختلف عن سياحتنا. لما أراد الصديق أن يخرج على حدود جدة قبله ذلك الرجل المشرك، قال: أين تقصد يا أبا بكر؟ قال: أسيح في أرض الله، أعبد الله عز وجل، لأنكم اضطهدتمونا وآذيتمونا وعذبتمونا في بلادنا، نتركها لكم. وهذا واجب مسلم عند الاضطهاد وعدم الأمن على دينه. إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ المسلم مطالب أن يحافظ على دينه. أي أرض لا تستطيع أن تقيم فيها الدين تهجرها. وفي هذا قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة القائمة. نعم، أقول إخواني نفس الكلام قاله ابن الدغنة لأبي بكر، قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، مثلك أنت لا نخرجه نحن ولا يخرج من ديارنا بإرادته، إنك تصل الرحم. من قبل أولى تصل الرحم، تكسب المعدوم، تحمل الكل المحتاج، تعين على نوائب الحق، كيف تخرج؟ هذه صفات ابن الدغنة المشرك يوصف بها الصديق: عد إلى جواري. وكان عندهم احترام للجوار، ودخل به إلى حجر الكعبة ونادى: يا معشر قريش، تمعوا إلي، إن الصديق دخل في جواري. طبعا بهذا عقد أمان، لا ينبغي أن يمس بأذى من أي عدو الله. والنبي قبل جوار أم هانئ وقال: من دخل إلى بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن. النبي أمنهم. فلا يجوز بعد الأمن أن نغدر، لا يجوز أن نعطي الأمان ثم نأخذه، لا، هذا لا يجوز. ولذلك إخوة الكرام قالوا: قبلنا جوارك يا ابن الدغنة بشرط أن يعبد أبو بكر ربه في بيت. ده درس مهم. الباطل يريد لأصحاب الحق أن إيه؟ ألا ينتشروا. الحق يبقى في أركان الغرفة ولا يخرج. تجهر بدعوتك؟ لا، لا تجهر بها. يعبد ربه في بيته كيفما شاء، ونقبل هذا الجوار. ونزل الصديق على هذا في كتاب البخاري، صحيح البخاري، بدا له أن ينشئ أو أن يقيم مسجدا في فناء بيته. هو حر، ده بيته هو حر فيه، أقام مسجدا في الباب في الفناء، لكنه فتح الباب على طريق المشركين العام. طريق العام هنا، فالمشركون. كان الصديق إذا قام يقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه، طبعا قراءة الصديق تختلف عن قراءتنا، كان إذا قرأ القرآن بكى، وإذا بكى لا يملك دمعة. فكان إذا قام يصلي في مسجده الذي بناه في فناء بيته يبكي، فيجتمع عليه من؟ نساء المشركين والصبية والغلمان والرجال، حتى قالت الرواية كادوا أن يقتتلوا من كسرة الزحام من النظر إلى أبي بكر، ولا طبر العيش عندنا، زحام شديد جدا على أبي بكر لأجل أن ينظروا في حاله وهو يصلي فقط، ما تحدث، يقرأ القرآن يبكي. وهذه دعوة، حتى قال الله في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهدهم بالقرآن. فذهب المشركون إلى ابن دوغن وقال له إن أبا بكر قد أخل بشروط الجوار، قبل أن نخبرك في جوارك نخبرك بأن الصديق قد أخل بشروط. ماذا صنع؟ قالوا صنع مسجدا في داره، بنى مسجدا، ولكنه جعل بابه على طريق الناس، فسيفسد علينا أبناءنا، سيخرجهم من الاستقامة إلى الانحراف، من الشرك إلى التوحيد كما يقال الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كما قال فرعون على موسى، عن موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. بقى موسى سيظهر في الأرض الفساد يا فرعون، أمال أنت إيه، مصلح؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. انقلاب الموازين والقيم من علامة يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يا أخواني، جاء ابن الدغنة إلى الصديق وقال له إما أن ترد على جواري وإما أن تغلق الباب، اعبد ربك في بيتي، إنما هذا مخل بالشر. فقال الصديق له رددت عليك جوارك وقبلت جوار ربي عز وجل. الصديق صفات لشخصية، شخصية إيمانية. أقول ما مات رسول الله، ما قبض عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن استقر أمر الدين في ربوع العالم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، جماعات، بعد سنوات جهاد. اقرأ وتأمل في سيرة رسول الله كيف كان يواصل الليل بالنهار لهذا الدين، وأين نحن من جهاد رسول الله، وأين نحن من جهاد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، جيل التمكين الذين مكن الله لهم في الأرض بثمن التمكين هو الإيمان والتوحيد، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يموت عليه الصلاة والسلام الشيعة تقول إن المهدي المنتظر سيظل حيا لأن العالم والكون يحتاج إليه، ونحن نسأل العالم أشد حاجة إلى رسول الله من المهدي، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون عليه الصلاة والسلام. في حياته قبل موته لمح دون أن يصرح بأن الخلافة ينبغي أن تكون من بعده لمن؟ لأبي بكر. لم يأتي نص صريح في الكتاب والسنة بخلافة الصديق، إن رسول الله ترك الأمر لمن؟ لأصحابه في سقيفة بني ساعدة، لكنه قال ما يريد. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال صلى الله عليه وسلم فلتغلق كل الأبواب الفاتحة على المسجد إلا باب أبو بكر وقال مر أبا بكر فليصلي بالناس. كل هذه النصوص تشير إلى أنه أراد أن يقول لأصحابه إن أردتم خليفة بعدي فهو الصديق. ولم لا؟ اختلف الصديق يوما مع ربيعة الأسلمي، مع ربيعة الأسلمي، فربيعة الصديق غلظ له القول، عنفه، ثم عاد الصديق وقال يا ربيعة رد علي، رد علي ما قلت لك. قال لن أرد عليك. قال إما أن ترد علي وإما لأرفعنك إلى رسول الله وأنت تعلم. فقال بنو سلمة يا ربيعة رد علي، هو يصرح لك بهذا. قال يا قوم أتدرون من هذا؟ هذا أول شيبة في الإسلام، هذا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا صاحب رسول الله، صاحبه. أتريدون أن أرد علي فيغضب لردي، فيغضب رسول الله لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب رسوله، فيهلك ربيعة. أتدرون؟ ولذلك لما خاصم أو تخاصم مع عمر بن الخطاب في خصومة، أسرع الصديق إلى بيت عمر يعتذر له، فطرق الباب، فأبى عمر أن يفتح الباب، رفض. فانقلب الصديق حزينا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر النبي إلى وجهه فعرف ما به، فقال أما صاحبكم فقد غامر، اجلس يا أبا بكر، خاصم يعني، اجلس، ما الأمر؟ قص عليه ما قص. جاء عمر مسرعا يعتذر. صحابة ما بينهم جفاء، قلوب رقيقة. فجاء عمر عن يمين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فشاح النبي وجهه إلى يساره، فاستدار عمر إلى اليسار، فشاح النبي وجهه عن اليمين، فجاء عمر للأمام، فأشفق الصديق على عمر، قال يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أسبق. فقال يا عمر لقد بعثني الله بالحق فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. سترى بعد قليل ما يقول الشيعة في هذا الصحابي الجليل الذي أثنى الله عليه سبحانه إلى يومنا هذا. ماذا قلنا عن أبي بكر وعن عمر؟ الروافض. وعلى فكرة الشيعة فرق، هناك الشيعة الاثنى عشرية في إيران وفي لبنان، الاثنى عشرية، الرافضة، سميها الإمامية، كلها أسماء واحدة، الإمامية، الاثنى عشرية، الرافضة. هناك الشيعة النصيرية فين؟ في سوريا. وهناك الشيعة الدروز، وهناك الشيعة الإسماعيلية، والإسماعيلية أنواع، القرامطة والفاطمية إلى غير ذلك من فرق الضلال والبدع التي حادت عن منهج أهل السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني مات عليه الصلاة والسلام، ويسر الله للصديق أن يقضي على كل خلاف حدث بعد رسول الله. أول خلاف حدث بين الصحابة في موت رسول الله، قال بعضهم لم يمت، لم يقبل البعض الخبر، إلى أن ألهم الله الصديق وصعد المنبر وتلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال أبو هريرة فكأن نسمع بهذه الآية إلا الآن رغم نزولها قبل ذلك. ثم قضى على الخلاف الذي دب بين الصحابة في مكان دفنه صلى الله عليه وسلم، أين ندفن رسول الله؟ أي نتنه؟ نتنه في المكان الذي مات فيه أم في البقيع أم في مكة؟ خلاف. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يخبرون حيث إيه؟ قبضوا. فقضى على الخلاف، ثم قضى على خلاف ثالث لما حارب من؟ المرتدين. وإني أعجب من قول الرافضة الخبساء إن الصحابة ارتدوا على رأسهم أبو بكر، فكيف لمرتد أن يقاتل المرتدين؟ وكيف لعلي بن أبي طالب الإمام المعصوم الأول عندهم أن يقاتل تحت رايه الصديق في زمنه في خلافته؟ يعني علي يقاتل مع الصديق، وهذا إقرار بيعة، وهذا تبعة. ادعى النبوة مسيلمة كما تعلمون، الأسود العنسي، طليحة، إلى غيره من المعاكيه، حتى أن مسيلمة وضع قرآنا يحاكي القرآن الكريم كما هو الآن القرآن الذي أضحك العالم المسمى بالفرقان، الذي وضعه البيت الأبيض أو البيت الأسود إن جئت. ماذا قال مسيلمة؟ قال يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. ما شاء الله على قرآنك يا مسيلمة. مسيلمة الكذاب قاتله صديق وقاتل أصحابه وأجبرهم أن يعودوا إلى الإسلام، منهم من عاد. فقضى على كل خلاف ظهر في عهده الصديق رضي الله عنه، وظلت الخلافة معه مدة بسيطة، سنتين وبضعة أشهر بس، ثم قبض ومات ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن أيضا إشكال مهم، كيف يقبل علي أن يدفن رجل مرتد بجوار رسول الله؟ لماذا لم يقف عليه ويقول لا تدفنوه، هذا ارتد بعد رسول الله، هذا اغتصب مني الخلافة؟ لماذا لم يفعل هذا؟ لما؟ وكيف لله عز وجل أن يدفن بجوار رسوله رجل ارتد عن دينه؟ أليس منكم رجل رشيد؟ مش فيكم واحد عاقل أيها الرافضة؟ لكن أبا بكر أوصى صراحة بالخلافة من بعده إلى عمر، ما أوصى لغيره. ولما عمر؟ عمر الفاروق الذي إذا سلك الشيطان طريقا، إذا سلك عمر طريقة سلك الشيطان إيه؟ طريق الآخر. يعني إبليس جاي كده شاف عمر ياخذ بعضه إيه؟ هذا يدل على قوة عمر. عمر الذي نزل جبريل من السماء على رسول الله يؤيده فيما رأى في أكثر من موضع، يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فقال الله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. عمر الذي هاجر جهرا إلى المدينة، كل الصحابة هاجروا سرا، توشح السيف، تقلد السيف وطاف بالكعبة. من أراد أن يفقد أباه أو أن تثكله أمه فليلاقني خلف هذا الوادي. يا معشر قريش، هل خرج له أحد؟ الكل دخل إلى جحور. عمر القوة العادلة، أحكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر؟ والله لو تعثرت بغلة في العراق لسئلت عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ في المدينة يقول لو تعثرت بغلة في العراق، أما الآن نسأل الله العافية، مش في العراق، تتعثر في كل مكان، وليست البغلة، نسأل الله العافية. شعور بالمسؤولية، بعظم المسؤولية الملقاة، ومع هذه القوة كان إذا صلى بالليل يسمع له بكاء من خلف جدران بيته، حتى أحدثت الدموع خطين أسودين تحت عينه من كثرة البكاء من خشية الله. واتسعت الفتوحات الإسلامية في عهده، فتحت في عهده مصر، فتحها من؟ عمرو بن العاص سنة 20 هجرية، 20 فتحت هذه البلاد. الذي فتحها رجل قال النبي في حقه: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. ومع هذا يخرج علينا في زماننا من يسخر من عمرو بن العاص ومن يسب عمرو بن العاص. من أنت حتى تسب عمرو؟ كل أهل مصر أعمالهم في ميزان عمرو، فمن أنت؟ قل لي من أنت يا عبد الله. في عهد عمر انتشرت الفتوحات ودخل الإسلام في كل الأقطار، فدبت النار في قلوب أعداء الدين كما هو الآن، نار في صدورهم كما قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، كما قال الله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر حسد حقد نار على دين الله وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله فيهم: إن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلته، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. إذن أقول أحبابي، في زمن عمر بن الخطاب تآمر أعداء الدين على الإسلام، ظهرت المؤامرة، ومن يومها كسر باب الفتن، فدفع المجوس رجلا يسمى أبو لؤلؤة، أبو لؤلؤة المجوسي. وإلى يومنا هذا اتخذوا يوم قتل عمر عيدا، يعني أول عيد في إيران يوم قتل عمر، ويقام لأبي لؤلؤة ضريحا أو ضريح، هناك يقام له ضريح يبارك من طاف به ابتهالا بقتل عمر أمير المؤمنين. والنبي تزوج من؟ حفصة بنت من؟ بنت عمر. وإني أسألهم أسئلة كثيرة تصل إلى 100 سؤال أحتاج لها إجابات، كيف يتزوج رسول الله امرأة بنت رجل قلتم عنه يا خبساء إنه ابن زانية، وإنه كان به داء لا يشفى إلا بمني الرجال؟ هذا قول نعمة الله الجزائري الخبيث في كتابه الأنوار النعمانية، وكتبهم كثيرة تطعن فيه. السؤال الآن: هل يقبل رسول الله أن يصاهر رجلا بهذه الصفات؟ هل يقبل الله أن يزوج رسوله امرأة أبوها على هذا النحو؟ أليس منكم رجل رشيد؟ عودوا إلى رشدكم. أقول أبو لؤلؤة المجوسي دس خنجرا في جيبه، فخرج عمر إلى صلاة الفجر، وكان إذا سار في الطريق إلى المسجد يكبر قبل الصلاة يوقظ المسلمين، وتفقد أحوال الرعية، حتى أنه نظر ثم وجد رجلا من أصحابه قال: أين فلان؟ قالوا: غاب عن الصلاة الفجر يا أمير المؤمنين. أسرع إلى بيته، هذه العبودية الحق، طرق الباب، أجابت الزوجة قال أين زوجك؟ من خلف الباب. قالت يا أمير المؤمنين ظل يصلي طوال الليل لله، فلما دنا الفجر غلبه النوم. يعني سبب النوم هو ليه؟ الصلاة. بسبب النوم أين تذهب هذا المساء؟ سبب النوم أنه لا ظل في صلاة إلى أن دنا الفجر فغلبه النوم. قال قولي لزوجك إن صلاة الفجر في جماعة أفضل عند الله من قيام الليل كله. ضيع فريضة وأقام نافلة، لا يجوز. قل له هذا. عمر دس عليه هذا الرجل، كبر تكبيرة الإحرام، دخل في الصلاة، أخرج أبو لؤلؤ المجوسي خنجره، ثم طعن عمر في بطنه فسال دمه على الأرض، وحملوه إلى البيت ودمه ينزف. فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها، نادى على ولده عبد الله بن عمر، قال يا ولدي قل لعائشة عمر يسألك، عمر قل لها عمر يسألك أن يدفن بجوار رسول الله، فإن قبلت يا ولدي فاحملني إلى هناك، هذه أمنية، وإن رفضت وأبت احملني إلى البقيع مع المسلمين. فجاء عبد الله وسألها، فقالت يا عبد الله أما وقد طلبها أبوك فهي لها. فدفن أمير المؤمنين عمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار صاحبه الصديق الثلاثة عند الحاكم. تقول عائشة رضي الله عنها لما دفن عمر ما كنت أضع الخمار عن رأسي حياء منه في قبره. كانت أبوها وزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر دفن بجوارهما عمر. وكما قلت في الإشكال الثاني أقول شيعا، كيف يدفن رسول الله بين رجلين مرتدين، كافر عن يمينه وكافر عن يساره؟ كيف هذا الهراء الذي نسمع في حق أصحاب النبي أشرف الخلق الأطهار الأبرار الذين أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى؟ فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، حبهم إيمان، حب أهل البيت وحب أصحاب رسول الله. وصدق الشعبي حينما قال سئلت اليهود من أفضل الخلق؟ قالوا أصحاب موسى. سئلت النصارى من أفضل الخلق؟ قالوا أصحاب عيسى. سئلت الشيعة من أخبث الخلق؟ فقالوا أصحاب محمد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهم بحق يهود الأمة، نعم يهودها. أقول أيها الإخوة، أوصى عمر بالخلافة من بعده إلى من؟ إلى ستة. مجلس شورى يختار بينه واحدة، منهم طلحة، منهم عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، ستة. قال اختاروا بينكم واحدا، انتوا الستة اختاروا واحد. وانا اسأل الان، آل الامر الى من؟ الى ثلاثة، ابن عوف وعلي ومن؟ وعثمان. وتنازل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، فبقي الامر بين من؟ بين علي ومن؟ والسؤال الى الرافضة الإمامية الاثنى عشرية من على شكلتها، لماذا تنازل علي طواعية لعثمان؟ لو أن القرآن نزل كما تزعمون في بنص في ولايته، لأنهم يدعون أن القرآن نزل بوحي ينص على خلافة من؟ علي في أكثر من آية. سأل سائل بعذاب واقع بولادة علي بن أبي طالب الكافر ليس له دافع، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في ولاية علي بن أبي طالب فأتوا بسورة من مثلها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي بن أبي طالب، فإن لم تفعل فما لقت رسالتها. ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك؟ ماذا؟ إن أعطناك الكوثر فصل ربك وانحر، إن شانئك عمرو بن العاص هو الأبتر. ألا ما هذا الذي نسمع؟ عجيب عجيب. قالوا إن جبريل نزل بوحي من السماء أو من عند الله ينص صراحة على خلافة علي، لكن الصحابة كتموا حرفوا حذفوا بدلوا لأجل أن يأخذوا الحق منه. وهنا السؤال، لماذا لم ينازع علي عثمان في الخلافة؟ لو أن عنده نص تنازل طواعية لمن؟ لعثمان. ومن عثمان؟ ذو النورين، زوج الابنتين، صاحب الهجرتين، رجل تستحي منه الملائكة، رجل قال الله في حقه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. عثمان الذي قال النبي في حقه ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، خبيث، والحمد لله أزله الله الآن وهو يلقى الآن في السجن، يسمى حسن شحاتة، الخبيث الذي ظل يسب الصحابة عبر المواقع الإلكترونية والفضائيات، ونال منه عثمان ما نال، وقال في عثمان ما قال، وقال في أبي بكر ما قال، وعمر ما قال، وقال عن أم المؤمنين عائشة ما قال. هذا الخبيث أذله الله. ألم يقل الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ وأذنته يعني أعلنته، أعلنته بالحرب. فعدو أولياء الله عدو لمن؟ لله. ومن هم الأولياء إن لم يكن أصحاب رسول الله؟ من الأولياء؟ لا، ليس لله ولي إن لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم خير الأولياء. حتى أن رسول الله في يوم من الأيام نظر إلى أهل الصفة فقال من كان عنده طعام اثنين فليأخذ معه ثالث، جياع، من كان عنده طعام ثلاثة فليأخذ معه رابع. فقال الصديق فأخذت أربعة، وقلت يا عبد الرحمن ابنه خذ أضيافك إلى البيت وقرب لهم الطعام عشهم فإني ذاهب إلى رسول الله. طبعا ما من يوم يمر إلا ورسول الله يأتيه وهو يذهب إلى رسول الله صاحبه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لمن؟ لصاحبه. ألم يقل لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ أيليق هذا بشأن صاحبه؟ يقول عبد الرحمن فأخذت أضيافي وقربت لهم الطعام فأبوا أن يأكلوا إلا أن يأتي الصديق، فقلت كلوا، قالوا نأكل حتى يأتي أبو بكر. كلوا هداكم الله، أبي سيفعل بما يفعل، قالوا نأكل حتى يأتي الصديق. فأتى أبو بكر فوجدهم لم يأكلوا. عبد الرحمن يعلم ماذا سيفعل به من؟ أبوه، فاختبأ. قال يا عبد الرحمن، ما أجاب. قال أقسمت عليك يا غنسر، يعني يا غبي يا جاهل، إن كنت تسمعني أن تجيبني اخرج. فخرج عند ذلك. قال قبل أن تبطش به سل أضيافك، لقد أبوا أن يأكلوا وجئتهم بالطعام إلا أن تأتي. فلما عرف ذلك أبو بكر قال والله لن أكل معهم، قرب لهم الطعام. قالوا والله لن نأكل حتى تأكل. الموضوع كبر بقى، يمين على يمين والدنيا ايه، فحاس الصديق في يمينه وأكل معهم. الحديث يقول كلما أقلوا لقمة نمت لقمة من تحتها، كلما أكل لقمة نمت لقمة من تحتها حتى أكلوا والطعام كما هو، فحمل الصديق الطعام إلى بيت رسول الله وقال يا رسول الله هذا الطعام قربته لأهل الصفة ولم ينقص، قربه لأضيافك يا رسول الله. فنظر الصديق الرسول إلى الطعام عليه الصلاة والسلام وقال ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه أول بركتكم، لكم بركات سابقة كثيرة، بركة آيات التيمم بركات كثيرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولياء. أقول أحبائي وفي عهد عثمان دس اليهود رجلا خبيسا مجرما أظهر الإسلام وأبطن النفاق والكفر واليهودية في هذا الزمن، يسمى عبد الله بن سبأ مؤسس السبئية مؤسس الشيعة مؤسس هذا الفكر الخبيث يهودي. ولذلك لا تعجب حينما يقول شيخ الإسلام الرفض صناعة يهودية 100%، صنعتها من؟ اليهود. دسوا بهذا الرجل فنادى بمعتقدات أربعة، أولها الولاية، ثانيها الوصية، ثالثها البراءة، البراءة رابعها الرجعة. ما معناها؟ الولاية أي أن رسول الله أوصى بالولاية لمن؟ لعلي. الوصية، الوصية يعني رسول الله قبل أن يموت أوصى، أوصى لكن الصحابة كتموا هذه الوصية. الولاية القرآن نزل ينص عليها، فالولاية عندهم ركن من أركان الدين، بني الإسلام على خمس، عندنا عندهم بني على ست: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله. من كفر بالولاية فقد كفر بالدين، فالولاية تقدم على ركن الصلاة عند الشيعة، ركن الولاية، من كفر بها فقد كفر بالدين كما يقولون. ولذا قالوا لا تتم الولاية والوصية إلا بالبراءة. البراءة من من؟ البراءة من أبي بكر، والبراءة من من؟ من عمر، والبراءة من من؟ لا لابد أن تتبرأ من هؤلاء الثلاثة حتى تحقق الولاية لعلي رضي الله عنه. ثم قالوا بالرجعة، والرجعة معناها أن رسول الله سيرجع إلى الحياة قبل قيام الساعة، وأن عليا سيرجع، وهذه الرجعة رجعة الأموات إلى الدنيا تسللت من اليهودية إلى الشيعة إلى بعض من الصوفية. عندنا بعض الصوفية يعتقدون أن هناك من الأموات من يخرج ويعيش مع الأحياء، حتى قال أحدهم رأيت المصطفى كالبدر يأتي يزور حسينه حينا وإيه وحينا. من سنتين أو ثلاث إمام صوفي مبتدع في المهندسين في ليلة 27 رمضان قال أيها المصلون، المسجد ممتلئ، إن رسول الله قادم يصلي بنا التراويح. ما شاء الله، فكبر المسجد الله أكبر، فقال مرحبا يا رسول الله. والجميع يصدق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رجعة بعض الأموات إلى الحياة، هذا المعتقد اليهودي الذي نادى به ابن سبأ في عهد عثمان ثم في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال في عهد علي أنت أنت الله، فطلبه علي وأتباعه وحرقهم بالنار، واختلف معه ابن عباس في تحريقهم بالنار، وابن سبأ هرب، هرب من علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن صدق شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله أن الرفض صناعة يهودية. نعم، وقد لاحظ رحمه الله أوجه التطابق والتشابه بين العقيدتين، فعددها حتى وصلت إلى 30 أو أكثر. قال: اليهود ينتظرون المسيح الدجال، والشيعة ينتظرون المهدي. وعجيب أمر المهدي هذا، هو الإمام الثاني عشر عندهم. طبعا محمد بن حسن العسكري، والحسن العسكري لم ينجب في الأصل، ليس له أولاد. دخل إلى سرداب في مدينة سمراء أو سر مراء في بغداد في العراق، ومعه المصحف، ولا يزال ينتظرون إيه؟ أن يخرج، ولا أدري متى سيخرج. وعجيب حتى أن بعض علماء السنة قالوا لهم: خذونا إلى السرداب ندخل معكم، فإن وجدنا المهدي سنخرج من السرداب نعلن أمام الناس أننا تشيعنا، بس نشوف المهدي، نراه المهدي المزعوم هذا، الإمام الغائب الذي معه المعجزات والذي يفعل الأعاجيب ولا يدفع عن نفسه الأذى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى ادعوا أن طيورا نزلت من السماء، طيور على رأس المهدي وعلى جسده، فسأل البعض: ما هذه الطيور؟ قيل: هذه ملائكة الله نزلت تتبرك بالمهدي. يعني المهدي إيه؟ تتبرك به الملائكة. معتقدات الحقيقة تضحك، حتى أنهم قالوا إذا اغتسل الرجل من نكاح المتعة، استمتع بامرأة في دقائق وأراد أن يغتسل من الجنابة، فإن كل قطرة ماء تنزل من جسده يستغفر له بها كم؟ 70,000 ملك. ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه العقيدة الفاسدة المضلة الباطلة عندنا الآن، من يتبناها ومن ينادي بها ومن يقرب بيننا وبينهم؟ نقرب بين الليل والنهار، بين الكفر والإيمان. الرافضة سبوا عائشة أم المؤمنين، قذفوها، واليهود قذفوا من؟ مريم. عقيدة متطابقة. النفاق في خلق اليهود، والتقية أصل من أصول الشيعة. لا تقية، لا دين لمن لا تقية له، والتقية معناها إظهار شيء وإبطان إيه؟ شيء آخر. تقية عند الشيعة موجودة. كذلك حصر اليهود الملك في ذرية داود، وحصر الشيعة الإمامة في ذرية من؟ الحسين ابن علي رضي الله عنه. وقالوا بالعصمة لمن؟ لفاطمة بنت رسول الله. طيب فاطمة أختها من؟ رقية، وأختها من؟ أم كلثوم. فلما أثبتتم العصمة لفاطمة ونفيتم العصمة عن رقية وأم كلثوم؟ أليس رقية وأم كلثوم أخت فاطمة؟ فلماذا هذا التمييز والتفريق؟ ومن أي باب أخذتم هذا؟ إنه الهوى أيها الإخوة. أقول: اليهود يؤخرون المغرب إلى أن تتشابك النجوم، الرافضة يفعلون كذلك، اليهود يحرمون أكل لحم الجزور، الشيعة كذلك يحرمون أكل لحم الجزور. على هداهم يسير اليهود، قالوا يد الله مغلولة، الشيعة قالوا إن الله كان لا يعلم ثم علم بعقيدة البداء. فتطابق تام في كثير من معتقدات الفريقين. أيها الأحباب الكرام، إن الرفض صناعة يهودية يجب أن نحذر منه، ويجب أن نعرف منهج أهل السنة والجماعة في دراسة الفرق الضالة، لأن طريق الحق واحد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في ختام هذا اللقاء حيث اقترب المغرب، ولو أريد أن أصل بكم إلى أذان المغرب حتى تستعدوا إن شاء الله للصلاة وللمحاضرة الثانية بإذن الله عز وجل. في ختام هذا اللقاء أحمد الله سبحانه على شيئين، على شيئين. الأمر الأول هذا الصرح الذي أسس بفضل الله عز وجل، كان حلما فواقعا فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة لا خيالا، مش سد العالي، لا، مجمع نور التوحيد في الشين، مجمع نور التوحيد في الشين حقيقة. لما جئت منذ سنة أو أكثر مع أستاذنا وشيخنا الدكتور عبد العظيم حفظه الله، رأينا الأرض واليوم نراه هكذا، فمن الذي رفعه ومن الذي أسسه؟ الله عز وجل، وشاء الله له أن يفتح قبلها رمضان ليشهد صلاتكم وأشهد لكم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لرجال بذلوا فيه ما بذلوا، وإن شاء الله تعالى نحن في المركز العام مع شيخنا الدكتور عبد العظيم لن نألو جهدا في كلما أتيحت الفرصة لأن نمد هذا الصرح بما نملك حتى يصبح منار التوحيد ولمنهج أهل السنة والجماعة في زمن عز فيه المنهج، عز. وأدعياء السلفية الآن أدعياء، أقول أدعياء لأن السلفية منهج وفكر، ليست جماعة حزبية لها تنظيم ولها أمير ولها قيم ولها بيعة، كل هذا ضلال وبدع من دين الله سبحانه. إنما المؤمنون إخوة، والمسلم أخو المسلم. أي عمل حزبي تنظيمي ضال مضل يشتت الأمة ويفرق الجمع، ربنا يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الآيات واضحة بينة في التمسك والوحدة وعدم التفرق، الكتاب والسنة بفهم من؟ سلفنا الصالح. هذا هو المنهج الذي نحمله، لا ندعو إلى جمعية وإلى جماعة وإلى بيعة، كل هذا ضلال وكل هذا إلى ضياع. ولكن هذه المنارة ستنشر إن شاء الله منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، في العبادة، في التعامل مع أولياء الأمور، حتى وأن ظلموا لهم منهج في هذا، منهجهم واضح بين لابد أن ندرسه، منهجهم في الحكم على مرتكب الكبيرة، منهجهم في مصالح الكفر، منهجهم في الدعوة إلى الله عز وجل، منهجهم في معاملة المبتدعة، منهجهم في معاملة أهل المعاصي، إلى غير ذلك من بيان المنهج السلفي الصحيح كما قلت. وصدق الشيخ الألباني رحمه الله حينما كان يردد دائما وكلنا يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. نعم، ثم ستعلم أيضا كما قال من قال، سوف تعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. هذا المنهج الحق لابد أن يكون المنهج الصحيح الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، هذا هو الطريق وهذه النجاة. أيها الأحباب الكرام، في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك مع أهل هذه البلدة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، أعنا على صيامه وأعنا على قيامه، أعنا فيه على طاعتك يا رب العالمين، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك عيشة هنية، بيتة سوية، مردا غير فاضح، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، جنبنا الفتن يا رب ما ظهر منها موطن، اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.